هيبتي وعزتي وي بالمجالس تكتمل عهديت وعديت من اللطوم لا ما أميل هيبتي عزتي بالمجالس تكتمل عهديت وعديت من اللطوم لا ما أميل خدامك مولاتي فاطمة ناذر حياتي وياها ما شفت الندم راح أغير اسم الهوية واكتب أنا من الخدم راح أغير اسم الهوية واكتب أنا من الخدم أنا من طينة ابنها ما اجيت من العدم ثبتتني بهالخدامة بعالم الثر والقدم ما نحايب وانت حايب ما عرف معنى العشق عالكسور والعصر انا خادم محترق عالكسور والعصر انا خادم محترق خدامك مولاتي يا الله خدامك مولاتي اعلى خدامي اي الفاطمة ناذر حياتي وياها ما شفت الندم راح اغير اسم الهوية واكتب انا من الخدم انا من طينة ابنها ما اجيت من العدم ثبتتني بهالخدامة بعالم الثر والقدم ما نحايب وانت حايب ما عرف معنى العشق عالكسر والعصر انا خادم محترق مولاتي خدامك مولاتي خدامك اعلى جرحي عبر وحيل حبه وما اريد الا الشفا جرحي عبر وحيل حبه وما اريد الا الشفا من صرف بالمجالس من دي يوقع وفا من صرف بالمجالس من دي يوقع وفا ما ادق صدر بجهاله عن درايه ومعرفه ما أدق صدر بجهالة عن دراية ومعرفة أنا حبها وهم تحبني وهذه من الله صفة المؤلمة فاطمة عدها دمعاتي ذهب والهضم والظلم هم حمالة حطب المؤلمة فاطمة عدها دمعاتي ذهب والهضم والظلم هم حمالة حطب خدامك مولاتي ارفع ايدك يلا خدامك مولاتي خدامك مولاتي خدامك مولاتي انا من صغري ايدي على اللطوم متعلمه انا من صغري ايدي على اللطوم متعلمه عابس الطف لابنها وانا عابس فاطمه عابس الطف لابنها وانا عابس فاطمه عيني ذا ما تبكي لها من على عيون العمى عيني ذا ما تبكي لها من على عيون العمى زهرة من ترضع لواحد ترضع عن أهل السماء زهرة من ترضع لواحد ترضع عن أهل السماء وعلي والعلي الخدمة عز من الهوى ما لطم واحتضم هو والميت سوى وعلي والعلي الخدمة عز من الهوى المال طاقم واحتضم هو والميت سوى خدامي مولاتي يا الله خدامك خدامك اي زحمة عوفان المجالس ومشدة رايتي دنيا والبيها عفيت هالعبرة صارت حصتي كشخة ما عند بحياتي بالمجالس كشختي انعم الله على الحسين الخلى مي بقصتي انعم الله على الحسين الخلى مي بقصتي بعالمي خادمة وباكر اخدم بالحشر من قلب من محب لعنة الله على الشمر من قلب من محب لعنة الله على الشمر ها لعنة الله على الشمر إيه لعنة الله رددها لعنة الله أعلى أعلى لعنة الله العن هالليلة لعنة الله أعلي أعلي لعنة الجن الجن الليلة الجن لعنة الله خدامك الموفق الشاب الخلوق عبد الله الشوالي اشكري الزهرة الحنينة الوفقتني لها الطريق خلتي بقلبي اسمها وخلتي المجلس صديق خلتي المجلس صديق انا من يعبرني مجلس تبدي انفاسي تضيق أنا من يعبرني مجلس تبدي أنفاسي تضيق اسمع اسمع اسمع اتعاظ ورحمة هي وهي بيت الله العتيق اتعاظ ورحمة هي وهي بيت الله العتيق آيتي ورايتي وحبها واجب على البشر والوفاء للوفاء هذا بالجنة بتشر آيتي ورايتي وحبها واجب على البشر والوفاء للوفاء هذا بالجنة بتشار خدامك مولا صوتك صوتك خدامك مولا أعلى خادمي العاشق نحيبة ما يغير أكبر زمن أنا قدس هالمجالس مثل ما قدس الوطن عندي موطن اسمه خدمة فاطمة أم الحسن فاطمة أم الحسن وعندي موطن حيل أحبة حتى لو صب لي محن حتى لو صب لي محن موطني عزني منو موطني حسين وهلا موطني عزني موطني حسين وهلا بالوفاء وعاطفة قاع شالت كربلة قاع شالت كربلة خداميك مولاتي اعلى خدامي يا الله خذ